هذا يقول هل يجوز السكن في العزيزية في أيام التشريق حيث إنه لا يوجد لنا خيام هناك؟ إن أراد بالسكن كونه في النهار وأن يبيت في الليل فيها فنعم، والأفضل أن يكون بقاؤه بميناء، لكن اضطر لحال الناس اليوم فإنه يتجدد للناس من الأحكام ما لا يكون ما لم يكن لمن قبلهم. وأما ما شاع بأخرة أن العزيزية من جملة ميناء فهذا قول فاسد، لأن الجبل الذي بين العزيزية وبين ميناء كان هو الحد المذكور في كتب الأقدمين للفصل بين ميناء وبين مكة، فالعزيزية وما نزل عن الجبل من جملة مكة، وأما ما على الجبل مما وراءه فإنه يكون من ميناء. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.